قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء، وينبغي أيها الإخوة والأخوات أن يولى كتاب الله اهتماما، ينبغي أن يولى كتاب الله اهتماما، فهذه وصية الله لنا، وكذا فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فينبغي أن يولى الكتاب العزيز اهتماما، إنه لعجيب أمر قوم يدرسون في معاهد ويدرسون وترى المواد التي يدرسونها خالية من كتاب الله سبحانه ومن تفسيره، فيلزم أن نولي القرآن الكريم اهتماما. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام ودعواته، ويستحب لنا أن ندعو الله بها، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبق الحديث عن هذه الآيات بما حاصله أن قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين معناه: يا رب اجعل لي ثناء حسنا علي بعد موتي، فيا رب بعد أن أموت لا تجعل الخلق يقولون عني إنني كنت مجرما ولا كنت سارقا ولا كنت ظالما، إنما يقولون رحمة الله عليه، قد كان رجلا صالحا، قد كان رجلا طيبا، قد كان رجلا ورعا. فقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي واجعل لي ثناء حسنا إذا أنا مت، فإن قوما قال الله في شأنهم بعد موتهم كفرعون ومن معه وأتبعوا في هذه لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فإبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يجعل له ذكرا حسنا وثناء حسنا في الناس بعد موته. ولذا فإننا في كل صلاة نصليها نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ومعلوم أن إبراهيم تراجع عن دعاء الله بالمغفرة لأبيه لأن أباه مات مشركا، فمن مات على الشرك لا يدعى له بالمغفرة، وتقدم الكلام على هذا. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من النفاق، سليم من الحقد، وأصالة سليم من الشرك، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل هذا تقدم الكلام عليه. أما قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت يعني قربت، الجنة أزلفت بمعنى قربت من المتقين، كأنها تسعى إليهم كي يدخلونها، هي تسعى إليهم وهم يسعون إليها كذلك. فالجنة تحب أهلها وأهلها يحبونها، فهم يسعون إليها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يسعون إليها يساقون إليها، وهي أيضا تقرب إليهم وتزدلف منهم، فالازدلاف الاقتراب، أزلفت اقتربت، وأزلفت الجنة للمتقين. فتخيل أن شخصا يحب شخصا وكلاهما رأى الآخر عن بعد، فكل يسعى كي يحتضن الآخر ويقبله. فالجنة التي هيئت لأهلها ورأتهم من بعيد تقبل عليهم وهم يقبلون عليها، وعياذا بالله في الباب المقابل النار، كأنها رأت شخصا مجرما كانت تستعد له، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وظهرت لهم، برزت الجحيم للغاوين. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ظهرت للغواة. قال تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، أين الآلهة التي عبدتموها غير الله سبحانه، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا الآلهة تستطيع أن تنصركم ولا تستطيع أن تنصر نفسها، بل تحولت الأصنام إلى حجارة وأصبحت وقودا على أهلها، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، كبكبوا فيها هم والغاوون، وكبكبوا أصلها فكبوا فيها على وجوههم يعني ألقوا فيها، ولكن معروف في لغة العرب أن الحروف أحيانا تتكرر في الكلمة كي تبين شدة الفعل. فمثلا قوله تعالى كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هي أصلها مجنون وزجر أي زجروه زجروه، لكن دخل حرف الدال لبيان شدة الزجر الذي قام به قوم نوح لنوح صلى الله عليه وسلم. فالحرف يتكرر أحيانا لبيان شدة الفعل نفسه، كما هنا فكبكبوا فيها، كبوا فيها لكن كبا شديدا، فكبكبوا فيها هم والغاوون. وكلمة كبكبوا تفيد أنهم ألقوا على وجوههم، فتفيد الإلقاء على الوجه، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. جنود إبليس هل هم شياطين فقط أم يعني جن فقط من الجن فقط، أم لإبليس أيضا جنود من الإنس؟ فالعلماء يقولون إبليس له جنود من الجن وجنود من الإنس، فالذين أطاعوه وسلموا أمرهم له وأشركوا بالله واتبعوا الشهوات والملذات يسلطهم ويجندهم يسلطهم على المؤمنين ويجعلهم جنودا له لكي يفسدوا على الناس دينهم. ولذا فإن العلماء لما ذكروا مراتب إغواء الشياطين لبني آدم وإن كان الشيطان يسعى في كلها معا، لكن قالوا يبدأ الشيطان حريص على أنك تكفر، شيطان حريص على أنك تكفر بالله، يشككك في الله، يشككك في الرسل، في البعث الآخر، يحملك على إنكار الله، يجعلك تشرك بالله، وبعد ذلك أيضا يدعوك إلى البدعة، الإحداث في الدين، ويدعو أيضا بعد البدعة إلى الكبائر، إلى فعل الموبقات. قالوا فإذا فشل عن فعل الموبقات يوقعك في الصغائر ويجعلك تستمر في الصغيرة، الذنب الصغير، حتى يتراكم ويكون كبيرا. فإذا عجز عن إيقاعك في الصغائر يشغلك بالمفضول عن الفاضل. فمثلا أمامك أمران كلهم، هذا فيه خير وهذا فيه خير، لكن أنت ستقع في واحد من الخيرين، لكن بدلا من تقع في الخير الأكبر يشغلك إلى خير أقل منه حتى يصرفك عن الخيرات. إن عجز معك عن ذلك ووجدك عبدا صالحا مخلصا ومخلصا عرف أنه لا سبيل له عليك، لأن الله قال لأنه قال للشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما لي طريق، لكن أيضا يسلط عليك جنوده الأشرار، تكون ماشي مستقيم، أنت ما صنعت شيئا وماشي الحمد لله مستقيم على الطاعة، يأتي إليك شخص شرير مفسد يسلطه إبليس عليك كي يفسد عليك حياتك، كي ينكد عليك، كي يخترق لك مشاكل. فإبليس لا يسكت، لا يسكت أبدا. فبعض العلماء يقول هذه ترتيبات إغواء الشيطان لبني آدم، يدعوه إلى الكفر، إن رفض الكفر يدعوه إلى البدعة، إن رفض البدعة يدعوه إلى الكبيرة، رفض الكبيرة يقعه في الصغيرة ويحمله على الإصرار عليها، رفض الصغيرة يجعله ينشغل بالمفضول عن الفاضل، سلم من هذا يسلط جنوده الأشرار. إذن للشيطان جنود أشرار يسلطهم على المؤمنين من العباد. قال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. إبليس له جنود من الجن أيضا، سرايا كل يوم، كما قال الرسول إن عرش إبليس على الماء، عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه، يرسل جنوده يفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. يرجع أحدهم يقول أنا ما تركت حتى فعل، قل ما صنعت شيئا. يأتي واحد يقول أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيحتضنه إبليس ويقول أنت يلتزمون، قل أنت يعني أنت جيد يا من فرقت بين المرء وزوجه، فله سبل، ويعمل في هذه الأشياء كلها في وقت واحد أيضا. قال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا هم فيها يختصمون، بدأ المعبود في نقاش مع عابده، أو العابد في نقاش مع إلهه الذي كان يعبده من دون الله. قالوا هم فيها يختصمون، بدأت الخصومات بين الآلهة المعبودة الباطلة وبين من عبدوها. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كنا في ضلال مبين لما سويناكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. فأصدقاء السوء عليك الحذر منهم، فهم الذين يضلون العباد، وما أضلنا إلا المجرمون. فالمجرمون يسعون لإضلالك، فإن كان لك صديق سوء ابتعد عنه. كما قال القائل: احذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، فاحذر من مصاحبة الشريرين. ادخل السجن زيارة، اسأل المساجين: ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ كل يذكر صديق سوء أغواه على القتل، أغواه على تناول المخدرات، أغواه على الزنا، أغواه على النصب والاحتيال، هكذا في الغالب. قال: وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فيقول: فلو أن لنا كرة، لو أن لنا رجع إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، ولكن لا رجع. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فقوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين يفيد أن الكثرة ليست صالحة. وما كان أكثرهم مؤمنين، فلا تغتر بالكثرة، لا تقل كل الناس ماشيين يعملوا كذا ويعملوا كذا، لا تقل ذلك، لأن أغلب الناس ضلال. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس يقوله، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فلا تغتر بالكثرة أبدا. الكثرة إن جئت تسأل على الكثرة، فكما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فاحذروا مصاحبة الأشرار، فإن أهل النار يقولون وما أضلنا إلا المجرمون. ففي النار كل يتبرأ من أصدقاء السوء الذين صادقهم وأضلوه، ويتبرأ المعبود ممن عبدوه، والعابد من إلهه الباطل الذي عبده من دون الله. وكما سيأتي في صورة، كما سلف في صورة إبراهيم، يقف إبليس في النار ويخطب خطبته النارية في أهل النار، فيقول إبليس في خطبته النارية: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كنت ماسك سيف أضربكم على رقبكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي منقذكم، وما أنتم بمصرخي، ما أنتم بمستجيبين لصراخي، سأصرخ ولن تستطيعوا إنقاذي، وأنتم ستصرخون ولا أستطيع إنقاذكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى هنا في كتابه الكريم، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أي والله إن كنا لفي ضلال مبين، لما سويناكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما العزيز فمعناه الغالب، القوي الغالب، من معاني العزيز القوي الغالب. قد يكون الشخص قويا ولكنه يغلب، ممكن شخص يكون قوي البدن جدا ولكن يصارع صبيا صغيرا، الصبي يلعب لعبة من أسفل في رجليه كعبله كما يقولون، يسقط وينقض عليه. لكن كلمة العزيز جمعت بين القوة والغلبة، فأعزني غلبني. إن ربك لهو العزيز الرحيم، أي قادر على الانتصار منهم في الدنيا، ويغلب أي مخلوق كأنما كان، ولكنه في ذات الوقت رحيم بالعباد، يمهلهم كي يتوبوا كي ينيبوا. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.